لا وحتى

فهو يعمل الى Thank you. Thank you. Thank you. وبيبوظ ويحصل على I'm Thank you. Come on. I'm Thank you. Thank you. Thank you. لا تروجع، أجل تأخذ 10 عشان كده لنا تقريبا ممكن Thank you. الصحابة وهل الآن عندهم أحبابي مثل الصحابة استخرج منهم حتى مشهورة Yeah. هتستعملها صح وراح اكتر حاجه بس انا صح نقطه ثانيه الدفاع المقابل اللي نعم بيتحقق فالقطع السبع الوقت استحرم يحصل كم بعد ما تجرب تكرر حواسكم في التفصيل يعني انه امثل عليكم من انفعكم بني ادم. Thank you.